والله رب الوجود رب الوجود رب الوجود ولا سبحانه سبحانه قد تجلى في تفرده سبحانه وفي نعمى عطايا سبحان ذو الجلال الحق رحمته ذو الجلال الحق رحمته ظل قدرته سر لنجواه مدبر الفلك مدبر الفلك الدوار مدبر الفلك الدوار حامله لمستقر رب غفور ودود عادل رب غفور ودود عادل سجدت له الملائكة ترجوه وتخشاه رب غفور ودود عادل سجدت له الملائكة ترجوه وتخشاه.